والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدما بين جل وعلا المنفق عليه والذي ينبغي أن يحرص عليه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، بين جل وعلا صفة الإنفاق ووقت الإنفاق وأنه سر وعلانية وأنه بالليل والنهار، معناه على جميع الأحوال. فالنفقة في سبيل الله على الفقراء والمساكين لمن سمى الله جل وعلا في كتابه العزيز في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال. ما يتوقف الإنسان عن النفقة علانية بل ينفق وينفق سرا، ولا يتوقف عن الإنفاق نهارا بل ينفق وينفق ليلا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في ظلمة الليل وفي بياض النهار سرا وعلانية، ينفقون سرا وينفقون علانية، ينفقون سرا ابتغاء مرضات الله وينفقون علانية من أجل أن يقتدى بهم. حث على الإنفاق في جميع الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم. قيل في سبب نزول هذه الآية: نزلت في أبي بكر أنفق ليلا ونهارا وسرا وعلانية، وقيل نزلت في علي بن أبي طالب، وقيل نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت نزلت بسبب هؤلاء الأخيار فالحكم للجميع، فكل من اقتدى بهم له هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا. وقيل نزلت في من يربط الخيل في سبيل الله، ما يعلفها ويعطيها ليلا أو نهارا فهو في سبيل الله، فلهم أجرهم عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم عند ربهم. الفاء واقعة في الخبر لكنها مشعرة بالسببية، أن ما قبلها سبب لما بعدها، ما بعد ما قبلها وهو الإنفاق ليلا ونهارا وسرا وعلانية سبب لهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا. قال بعض المفسرين الآية تشعر بأن الإنفاق في الليل سرا أفضل من الإنفاق بالنهار علانية. لما؟ قال لأن الله قدم ذكر الليل على النهار، وقدم ذكر السر على العلانية، والتقديم يقتضي التفضيل والاهتمام. سرا وعلانية فلهم أجرهم، تقديم الجار والمجرور يشعر بالحصر، أن أجرهم لهم ولا يكون لغيرهم، فلهم أجرهم ولهم أجرهم، كما هو معروف مبتدا وخبر، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، والجملة خبر للمبتدا الأول الذي هو الذين ينفقون أموالهم، الذين هو المبتدا وينفقون صلته. فلهم أجرهم عند ربهم دليل على عظم هذا الأجر وثوابه، وأن الله عظيم يعطي العظيم والجزيل جل وعلا، فثوابهم عند الله فلا يحالون إلى غيره، يعطيهم على قدر عملهم، وإنما الله جل وعلا يعطيهم الثواب الجزيل إذا قدموا عليه في وقت يكونون أحوج ما يكونون إليه. فلهم أجرهم عند ربهم، يأجرهم الله جل وعلا، والأجر من عنده، وقد يكون هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يعطى ثوابه في الدنيا والآخرة، وقد يحفظ له ثوابه في الآخرة، والمنفق لغير وجه الله يعطى ثوابه في الدنيا، فلا يضيع عند الله أجر عامل مهما كان. فإن كان مؤمنا أعطاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أعطاه الله جل وعلا في الدنيا، وأجره في الدنيا ما يعطاه من الصحة والمال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا. فالله جل وعلا لا يضيع عنده أجر عامل، فإن كان مؤمنا أجر في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن أعطي أجره في الدنيا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مكافأة أخرى، هذا ثواب آخر. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأكثر ما ينتاب المرء الخوف مما أمامه، أكثر ما يخاف منه المرء مما هو أمامه، لا يدري على ماذا قادم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما تركوه خلفهم من مال وولد وغير ذلك، فالله جل وعلا يتولاه. لا خوف عليهم مما أمامهم. وجاء أن المؤمن يبشر في ثلاثة مواطن هي أشد ما يكون على الإنسان: عند الاحتضار، وفي القبر، وعند القيام من القبور. وجاء هذا في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقول لهم الملائكة ذلك: نحن أولياؤكم، لأن الله جل وعلا قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوه. خلفوا مال يجعله الله جل وعلا في أيدي صلحاء يستعينون به على طاعة الله، فيستمر أجره بعد مماته. لا يخاف على ذرية صغار، يتولاهم الله جل وعلا. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو في مرض موته: أوصل بنيك فإنهم غلمة صغار. قال: ما أنا بموصل لهم بشيء، هم بين رجلين، ظالم فما أنا بالذي أعينه على ظلمه، وصالح والله يتولى الصالحين. فكانت تركته وهو أمير المؤمنين قاطبة 17 دينار أو 17 درهم، هذا الذي خلف بعده. فهو يقول في نفسه: غير خائف على ولده، إن كانوا صلحا فالله يتولاهم، وإن كانوا بخلاف ذلك فما أنا بالذي أعينهم على ظلمهم. ولا خوف عليهم مما أمامهم، يأمنون عند النزع وفي القبر وفي عرصات القيامة. ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما خلفوه. والمؤمن يبشر في هذه الساعات الحرجة الشاقة على الناس عموما، تجد المؤمن يتهلل وجهه سرورا لما يسمع ويرى من بشارة الملائكة، ومن حوله لا يدرون عنه ولا يدركون ذلك، لأن أمور الآخرة لا تدرك في الدنيا. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا للمنفقين أموالهم في هذه الصفة ابتغاء مرضات الله، يوفر لهم أجرهم أوفر ما يكون، ويعطون بالحسنة 700 ضعف وأضعاف كثيرة، ويتجاوز الله جل وعلا عن سيئاتهم، وتبشرهم الملائكة بالسعادة الأبدية. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهر، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا على عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. يعني حتى النفقة على الزوجة والأولاد إذا احتسبها المرء فإنها تكون صدقة له يأجره الله جل عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وقال ابن جبير عن أبيه: كان لي علي 4 دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية. فنزلت قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات. ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.